من أشد الجراح الأسرية التي لا تنسى الضرب، حين يضرب الرجل امرأته فإنه يصنع فيها جرحا قل أن ينسى. لهذا نحتاج إلى فهم قول الله جل جلاله: فعزوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن. كل الناس يقول: لا تضربها إلا بعد الموعظة والهجر. نعم هذا صحيح، ولكن هناك شيء قبل الموعظة وقبل الهجر. ارجع لأول الآية: فالصالحات حين تتزوج امرأة صالحة فإنك حين تقول لها أنا غضبان عليك تقوم الدنيا ولا تقعد. أما حين تتزوج امرأة لا تعرف معنى رضا الله جل جلاله وسخط الله، امرأة ليست صالحة، فإنك حين تقول لها أنا غضبان عليك تقول لك فليكن. فهذه هي الخطوة الأولى. لهذا قال الله جل جلاله: واللاتي تخافون نشوزهن، إنها لا تنشز لأنها صالحة، أما إن خفت نشوزها فعظها وهجرها ثم اضربها. فإذا كان الشأن كذلك فهذا يجعل الضرب مرحلة متأخرة جدا. ثانيا، ألا تنشز هي، إن التي لن تطيعك إلا بالضرب لا تستحق أن تكون زوجتك أصلا. وهنا يكون مربط الفرس في طاعة الله وأن نجتمع على طاعة الله. مهما ظهر لكل الناس أنها هي المخطئة ومهما ظهر لكل الناس أنه هو المخطئ، ينبغي أن يقدم هو عهدا لها بحياة جديدة تقدم فيها هي الاشتراطات التي تأمر بها، وأن تقدم هي له عهدا يسطر هو فيه ما يرضيه من الشروط عليها لتلتزم بها. وبهذين العهدين الجديدين تعود مياه المودة والرحمة لمجاريها في الحياة الأسرية.